بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي كنا قرأنا كي كقرآن سورة الأنعام لباب قرأت بيت الرجل كبا ربنا ورا باب الدار ربوها ربنا عتاد سو درسي كنا كنيت ننجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. كان جدا آية تبرت كيسة ربين هدو الردتشي كيسة جروك أنا يوتي لجيت فرا رب الرات جلساني جتشو يغن ودبت بودا مالي نما جلسان جنان يتبعون إلا الظن جنان هم اتفاقاتي سهاي ثاني مالي وان هردفان ان قباني كناف جيتشانا مجلسان جروينهم إلا يخلصون أي إلا يخذبون نكي جبا مالي وان رقادا وان إسان هاتوان تك وان إسان قبتاني رقا قبض تأير جران تك كنجيرتو جيتشو ربين نوهيما كنافو ماري كرر رنجيراني تولن جرين جنان. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه جيتشون كوني وان نلوفيف هما آيات سنين والكت مناسبا قبو تجرجان والريان توفي أوفسوني أسر راكاسيا قاية لما في سبيه وان قرر أمي في وان بسم الله نرتي جد أمينيات لا جد شوك أن سببان نرتي دفه أكاتا هاسيا مكتابة كيستي أكاتا هدو دا بصفة عامة ويتولدت قبني رسول ركاني هاقافتني وفي والهاقافتني والنساء والقافتن تأفين دو تتانا إير نتوك علي جد شو والقافتن تكا رسول قافتن جد شو لين انجرا حديثني لين سننا اتما أوفاني ربي توفين دوته ميتا تا تتانا اينو تؤجيسي جدان ويتشبها اومو ادان اينو جيسيتان ربي جدان تقرر انتانو اينو اجيسي ويتفين جدان مال جدان سيتو قرر اتاري سيتو ناما ظاهرة كانت تريد اما سيمتو اجيسي اصو دمان اللي تاتي تنما اصو تاتي اسي سنة كفل تا ديمي سارين بسم الله الرحمن الرحيم معلمني تكاهو اللاتي هاتهو واني برتيفة ما انتو خدكي كافي اجيسي اللي اسا اجيسي ميم شبها ويتاو ممال جرار نبي محمد ينكم صلى الله عليه وسلم وفي شريعة ربي تيمبولا جدا وفي توفيق اللي نعتد تسارين ديمتك افضي اجيسي اللي نعتد تربين اجيسي جدا kana tinamati fakkeessa mee maadida tarabbiin ajjeese maadida mee ita nyaatuuf waan dufiin du'e nyaatuuf tasheedhaan haraan goote kana shubhaan isaa wali fakkeessanii maalire tana rabbitu ajjeese tan isintu ajjeese ta ufii ajjeeftan nyaattanii tarabbiin ajjeese maaliif diddan tarabbiin ajjeese santu nyaatamuu irra qabaa jedhan dimmalaan akkanatti oi deemaare hin deemu rabbiin duuba maal jedha fakuluu mimaa dukira ismullaahi aleih أكاذي بيسان كيجي بيسان هاسوان كنا في وان إسان نفبرا أوفان كنا إسان يتبعون إلا الظن جنمي سيها إسياني قف هاسوان وان إسان هاسوان كنا ديسا وان شرع ربي سنبتين توفي قبادا أك أقلي تيساني تتي وسو أقلين اللي كوالدي تتاتي أقلي مريض يو تاتي مالي علماني كجدا القلب السليم القلب السليم قلب فياك أبدو موافقة للنقل الصحيح نقل صحيح أولين دفتو جان إتما قلتي مالي القلب السليم جتوك نمالي كتني يوغ قلب تيتون دكوبة قبات إذا كان فيها مرض الشرك والكفر والعناد يوسم ككيس جراتو تاتي وانسان يبدو بيم يشير تري ولا لا ميتي وانسان يبدو بيم يشير yo santahu baate qalbin te fayyama qabaate naqli sahihan taaru dawalin gootu yaan naqli sahihan taaru dawalin gootu walin dabdu walittin buutu ja naqli akli walitti buutun tamire akli marinta ta dukuba nifaqa dukuba shirkiida qabdutu walitti wajajju kanaafu jarri mala oofani fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi wa amma qaan rabbi irratti dhawame gorra ame nyaata in kuntum bi ayaatihi mu'miniin yo ayata rabbi ditti qaman tan taatan yo jila ayata diddani oduu jalaa kafuutan taate tun akka feetani walitti dhufnaasuu galtani yo qaman tan taate ayat rabbi tilay ka man tayyota hi hujja wa biha isini fi fagale ka ayat qur'ana kana tilay ka man tantahi wa makar rabbi ratti dawa menya da san ratti ka qur'ani wan samale jiru ho hinyatin ayan hi mudar din san ille ka mal yatire wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi وما لكم مال تسنيف تهي مال تسن دوغ ياور رب تياماني مال تسني تهي ألا تأكلوا كنياتو للدنيف مما ذكر اسم الله عليه وأما قال ربي الرد دوام كنياتو للدنيف مال تسني تهي مال أرغتا مال تسني تلوفي دليل كم أرغتا جيتو معنى دبي ما درت إنكارو داري وان تشويش قلبي مسلم توتا تنجر قدسان إرد إنكارو دايتو سنرد دجاجر ربي ودو إساني فوتني ودو جرساني تفنياتون ديدنا وانقرراني نيادا مال تسنيتي واني جدني مال الكتامي دليل مال تجير جيتو وقد فصل لكم ربي قرقر سني باسي جرا ما حرم عليكم وان هرمي سنزتي ودي ربي قرقر سني باسي سنيهمي مال واني سنياتو ديدني واني حراما سنيهمم تجير تربي نياتي ناجر تربي نراشن دوك إلا ما اضطررتم إليه يوغر إسيتي تهجم سفمت مالي sanu taharama itinirati gole sanu yo rakkon ka itisinges sitotate ninyatan baruran tubihul mahdhur wan sila dogga tahe namabakka sitijechu sam rakkon jabdu jo namatigal wa kad fassala lakum ma harrama alaykum jittu kana rabbin yasatti ifabase wan koni harama tahu itajadan سورة النحل إن كيف تجعل سورة النحل إن كيف تتي ربي نفباسي مالي سورة النحل إن كيف تتي جنة سورة المائدة ما انجن ياسي والتي آناني مائدة ريد بطي دبرتي حرمت عليكم الميتة يتشا إسين مائدة دبطي دبرتي مالي مائدة جتشو ابني سورة النحل جنة ويتجد مائدة آخر وانبو ايش بيوم تنريف الأبني دبرتي مائدة أن آمين بود بوتي أنعامين بودا بوت مائدان مدنيات أنعام مكيات دوب سورة مكيات تبوت كيسة وقص فصل لكم ما حرم عليكم في المائدة جدت مائدة فولدر بوتو معنى أولين فراتو كناف مال جدر سورة النحل إن كيسة تلي تبتمي جرا تفسير سورة المائدة هاي رب الله تهومالي منخني كافكا هذا بومالي أفران شين حرام قوتي حرمت عليكم الميتة والدم ولا ملخنزيري تا سورة النحل نكب سورة النحل مكية سورة الأنام مكية كان كيسة مال جتشوك نري سورة النحل سورة الأنام اندورة جتشوك مالي هي سورة الأنام سورة النحل تي أكين وكي تجتشو معنا كان ويتخانا ماري وقد فصل لكم خجركم سورة النحل ان كيسة فسيني بسيجر جتشا اسي اللي مكية إيه قساني كامل تيواني جتشو دان دينو سورة النحل إن كيسة تلي دقائف بهيجرة أما نوف تفصيل لسا سورة المائدة آخر أبو تكيسة تلي نوفي فقليجرة جيتو نوف قرمرتو نوفي فقليجرة ولكن قاف آيان نبوتو سورة المائدة إنبون جيتو داف ولماني أكلت فسر بارك الله فيكم وقد فصل لكم جيتو سورة النحل إن كيسة جيتو وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم هدو نسان سنراته وإن كثيرا هدون إنسي في جن سنراته ليضلون بأهوائهم فلم إسانيت جلسا نما كان فلم إسانيت جلسا بغير علم بيكم سامليت بيكم سكن قبن كبيكم سا ونكون حرام ونكون أكان ججون دن دين وري قال لي وكان تاتيك ما إذا فأكيتك مضبط مخانا بحيراته هنا وسلاحا جدني وان انسان يو كانت يكون نياته مجدد فما يو حغنا دلت جدد فمتي يو كرما كانت هجدد فما كيسان جدني دبتن كون وربي كرايساني قدي متي وان في كرا قدتني وان كثيرا لا يضلون بأهوائهم يجوب في ما يسانيتي كن حلال كن حرام جدني نما جلسا بغير علم بكم ستكم ملت دليل تكويت قبات ملت رغات تكويت قبات ملت يجا إن ربك هو أعلم بالمعتدين نبين كيه اسمه أكام بيك عدك بالمعتدين أي بالمتجاوزين لحدود الله وردان قال ربي تركان فاتي ربي أكام بيك عدك إيه أكام بيك عدك أكام بيك ربي وردان قال ربي تركان فاتي وردان قال ربي شبت ثانا ربي أكام بيك عدك ما رزق جيكري سيجازيهم على تجاوزهم للحدود دانغا تركامفتو سنردي قريتي ثاني ارغتو في ديمان يجا اغا دانغا جفتنسن دانان إساني فقل شوفتين يجا ما جلسن التعام سيامز وذروا ظاهر الاسم وباطنا ليسا يتنينكم يا نما ليسا في الرافقة ظاهر الاسم شبو ملأتا في وباطنه فقطع لي شبو ملأتو تقول بابتني دليداني في تقوي ستني دليداني لي ليسا الرافقة ظاهر الاسم يجون تم ظاهر خطنا ملأتو تسرى ملأتو تلقى دهناته دبي دهناته تسرى ملأتو وباطنه جتون تقلبي كيسا وانا كحسدي اما نمن سر ارغو اندنده جبانا ما بغدين حسدين وانيون وانا كان شركين قلبي كيسا افعال قلوبا تهينا وان قلبي تررأو تهينا وان ظاهرة كان مرلة تهينا وان شرعي خلاف وان فالا شرعا دي مفيسا تيرا فقاد داجتشا ان الذين يكسبون الاسم ورج ابوسا دلغان ابوسا ورج الراغان والباسني دلغان تهيتي تقلبي كيستي يادنو تهيتي سيجزون بما كانوا يقترفون دلت غلفمو دافجرا بما كانوا يقترفون بسبب ما كانوا يقترفون سبب وان اكسيتي دلغاني سنيف بديسا دلغان سنيف جبو اسمي سوان دلغان سنيف دانانا غلفمو دافتا انيجر ابو ياق ياما مرتنو هذا دلغين ابا قدو دلغيس اكسيتي ابا تيكو دلغين لي اكسيتي duba kana keessatti ayanni homa waan gorraasaa sanitti waan rarra'u dirree illee baatanii waan rabbiin haraam hin godhin haraaman jedhina waan rabbiin haraama godhellee halaalan jedhina meeytaa rabbiin haraama jedheen halaalan jedhinaani haamiifi walaa wasiilaafi maada isin odeessitan ka rabbiin haraaman godhin sanis isin haraaman godhin rabbiinu halaala godhe haala rabbiin deemina jecha ol qabattaniillee gadi qabattaniillee haala isaan deemina haala isaa deemu sanirra dhoggamaa jecha nu barsiifti walaa taakuluu hin nyaatinaagaa kuno bakki shari'aan irraa isin dhoggitu tana hin nyaatinaa isi warri rabbitti amantan ree kitaabni muslimtoota marumaaf deema warra kaafiraallee kanuma keessa jira هنياتنا مما لم يذكر اسم الله عليه واما قال ربي رتن دوامين هنياتنا واما قال ربي رتن دوامين ويتقر انسان ما قال ربي رتن دوامين هنياتنا مقام براء رتن دوامو دمو مقام ربي رتن دوامو دبوتو نياتنا مدوغ تبيهم مقال ربي وان رتن دوامين ويتجنو كان واما قال ربي رتن دوامين هنياتنا وان بسم الله جدامين قرامين نياتنا مقام براء الرت دوامو مقام براء الرت دوامو باتو يو مقام براء الرت دوامي وهلا لغير الله والرب ما له جروب الرت يم جدام يو مقام ربي مقام براء الرت دوامي يو بسم الله ما قفت الرادي فهمت كون لين وان بسم الله الرت جدام تملي بسم الله ما له وان قرامين نياتن kuni beekkaan dhiisuudhaa fi dabuun dhiisuun wal dhabamo waliin dhabu kuni fuqahaani keessatti wal dhaban beekkaan yoo dhiisu irra kanaa bilaa fa'a hin nyaatamu yoo dabuun dhiise wanti musliimni qaleema nyaatamaa bismillaahi irratti jedhanii jechuudha warra kashaafiyyaa yoo dagatellee yoo beekkaan dhiisellee bismillaan haraam hin gootu bismillaan haraam hin gootu rabbiin حرمت عليكم الميتة تجتشا ويتدبتي اجرى اصوف الا ما ذكيتم وان قرات ملي جدي ربين وان قرات ملي جدي بسم الله دبني بسم الله بكتين قوتو كانما وان براء رتن يني مجرد بسم الله ديسو شافيان اكنتي تخريج بدا هاته ورهنا بلادا بيتان ايسو وان برات تحركسا وان ربين وان مقار ربي رتن دوامين نياتي وان مقار ربي رتن دوامين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وان مقار ربي رتن دوامين نياتينا يقر ربين جدي نياتو نور رنجر جانسان دوبا قرى دليل آتبتي تانتو الرفقات ما لي في تقفى ظاهر آياتات قاف الرام فيه الرام في دوان دلقان تك ربين يعني مؤاخذة اسين الرافود مؤاخذة ربين نفود يو الرام في دانتهي ومان قبولين وإنه لفسق جتوكنا وإنه جتون كن أي الأكل من متروك التسمية نياتون كم بسم الله الرادي فمتيسا نياتون سن لفزكن والله طاع ربي الرابهودة تولج الإنسى ربي الرابهودة وان بسم الله الرادي فمتنياتون سن إنه جتون كن أمكام الرابي فمتا لا تأكلوا جتون سن الرابي كم أي الأكل من متروك التسمية أكوان جنيت إسر نياتون كن واوين تني واوي مالي جتون علماء مفسرتوتا تفور نهوي الليك آتا قد اتقاب دي سنمان تنواوي تنحالي يا جداني واوين تنحالي والحال أنه لفسكن جيتوك إثنين كن وام مقار ربي إردتن أو من هنياتنا حال إني سنطاع ربي إرابهن ستهن حال إني سنطاع ربي إرابهن ستهن هنياتنا حال لطاع ربي إرابهن ستهن غافكامي غافوان براتي براتيين غافوان براتي في جد إرتي يمي أكنا جد جونكوني تفسير شافي يسان غرغارة جانمو كون اللين وان قاقا قدقا بوان نم نتجبل دي فتحة سومالي وان نودامي إسين حالته كان والأبا بكتا إرتي واللبن وإنه لفزكونين كوني خبر يوجد أنوامين تون أكنا تلفون انتاز جد جونك آقا قد يورا نحوي لا براتي قاعد لقدان دي مكون حال يوجدني ha la jeccu kana amre jaal sama kitab nabane irab al qur'an fa muhiddin al darwish ha la jeccu to aqrab ila al fahm jada ha la jeccu kana to gara fahmi titti radiyata jada gafa kana jenne ha la inni fiski tahir rabbin ran do gamale gafa fiski tahin ran do gine namti bismillah de te fasika miti kana jama mushafiri ala kulli hal kuni wan chiti de game بابا ذكي كيسات العالم مرتو واما اسمالان رتي ان جرامين هنياتنا وإنه لفزق حال إني كار أمري ربي الرابين قاع ربي الرابين ستهين هنياتنا جدا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم شياطين إنسي تهينا كجنيتو تهينا وري كار ربي الرابين ليوحون نهسو سنجتون وهي قدن بيسيسا قدن وهين كوني وان رويسان أبا إتبيه مسان قفتت جهماني كنا خصوصا يجوتي مسارة كتاب إلى أوليائهم غرا آنا إساني ديبتي غرا جال الله إساني ديبتي ليجادلوكم أكا إسي مرمانيس وإن أطاعتموهم يو إسان تولجتن إنكم لمشركون والله إسنين كوني ور ربي تواهيلا قده وإن الشياطين جتون كوني كتابني سابان زولا راتي تدباتو مجوسا فرسيتي جدا وإن الشياطين أنكوني مجوسا فرسيتي أولياني كوني مشرك قريشيتي وإن الشياطين شيطان ون مجوسا فرسيس ليوحون إلى أوليائهم جال اللوتان إساني آنتان إساني كدر والإنجر مشرك توتا قريشي كانت نهسساني ليجادلوكم أكا اسم مسلم توتا ورى شريعات أبن ميتان نيان جدان كانت أكا فالمانيس إسان ميتان نياتان ورى مجوساس ورى قريشي تين اتفالما جداني إنو قال جداني ورى فسابان زولا رسي دبانوسان إنو قال جداني توفين دوتا تانا إنو أجيس ربي تجيس تانا هو ستو أجيس توفي أجيب تنياتي تربينا جيس ديد داري كوني ليجادلوكم جدون كون أكنا جان ليجادلوكم جدون أكنا آيان نعمة ويفرسي في قريشي نلي دبتي نمني أكس دلقي نمني وان شرعي فاللسون شرعي تفالمي في نمتكي ور شرعي فاللسني دي مولي نسان تولي جرجل دي من لين ما جدشوكين إنكم لمشركون إنكم لمشركون غاف ميتان حلال جدتا مجاني ولي ميتا رب حرمت عليكم الميتة جد ميتا نيات حلال أكم إسان جد أن كان شوفان تنين فكاتي تنا محمد دوجيسي تنا ربي دوجيسي ترب دوجيسي تنياتمو إرق أبايو جدت إنك فتمون كبر تخرج من الملة عياذا بالله ملة الرابع هجران تجكت مالي في كذب بآيات الله آيات ربي في جزيز أين ربي حرمت عليكم الميتة ميتة سرت هرمي ذاتي كان أفو مال جتوري وإن أطعتموهم شياطين نسون شياطين سنهاته كسبان زولا رتل فتسان أكوان مدرجة نو قاعده لما يرافته برباچس يعني قرانه كيفت سبان ذولا كان يرهدو يو اياني اتهجم سيفتمالي دبتال لينجي روكمر جتان كان مالي في وان اياني خاصي بوتي وان سنن دبتين عموم ايات الرت دي سن كانوا متو جال جاما ست ابن كثير لين كتاب نبرال لين عبران عموم ما كان قبته رجل عموم ما كان قبته سباتن نرتي او فومتي كان افجت بكمرتي كان دبتون وان يرولين كنين وان برباچي سومالي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويتآيان قفت عموم آياتها لأليتم عموم آياتها قسمة فالتربية لدبر أكوان سببا نزولا جريفت يو سببا نزولا تنتحجم سيفي مالي توقو لمتا كسببا نزولا تيف دبة تمسون كسببا نزولا تيف دبة تمسون سبب النزول قطعي الدخول قطعي الدخول سببا نزولا تبين رتل فيسون كيس سينو نسا شكين قبو كان قاعدتنا لمان yadatu barbaachisa ayanni ega umuman dufte atilen umuman ratti shaytanni kun shaytanu matai atahu kajinni tu atahu kanamatu atahu warra isa wali injirutti waan kanayo inni itibeyitita gode waan sanin sifala man ayata rabbi dura dabatani yo waan sanfuratti warra kanitti ajajefi kasan tole jedellen ayata rabbi fallesu isa kezati mushrika tahajja kanahu دبين دجاب آية ترى بيدور الآباتون صداتي سادة أو من كان ميتا فأحييناه سلا نمتج دعاته فأحييناه دعاته مال دعاته كفر دان شرك دان واللالا دعاته أفمن كان ميتا سلا نم دعاته فأحييناه نتي علمي دان نور إيماناتي بكمسان إسجرا كفنته وجعلنا له نورا يمشي به إفا إن التنديم كإساف قونته في الناس نما كيسك التنديم كإساف قونته كمن مثله في الظلمات كمن هو في الظلمات جدا مثلون كوني سلا دور جدل النجرة كمن مثله أكا نما فكين إساف الظلمات دكان شركي كفري جهلي كيسك تيسا نتهي ليس بخارج منها في سنة الرابعة كنتين ما يتجواب إن الدعاء الرئيس جراج كفرين دعاء جهلين دعاء علم حياة إيمان حياة جرولة دوب دكنا نما دعاء تري كهداية إذا كنن نور إيمانا إذا كنن إفا إيمانا كانت إسبابنا ولا للرابيكم تت إسبابنا شبو إراغر طاع ربي دي إسبابنا كمن مثله في الظلمات أكنا مفكين إسا دكانوان كيسة تهيني تهي ليس بخارج منها إسي سنر راكمبان نسون كيسي سنر رامبان ليس بخارج منها جوابني لا لك تقومتي ولنكت طايا جيتو ولنكت طايا ayatoni walinkittayan ballati ke jakab walinkittayan jetu takalama mi qur'ana kesa kanahu nam ni jakabu fi karabin iman isa kenne hidayah isa kenne isa kaje chefi kadu kan shirki kesa jiru to komi walinkittau kadhalika zuyyana lil kafirin akkasumatti mi dai fami jada kafir tota ma kanu ya'malun wan nisan dalagan sun akkuma warri shirki dalagulle shirki tanir rajiru warri dukkan jahili kesa rilay دكان جهلي كيسا جرسان سن اتبعويته اتباريده قبطانيتما شركيسا وانجب دوسي هني كيسا جرسان اكو مساني جدا قسمت ميت ايفامي ورد كافرتو تاتيف ما كانوا يعملون وانيسان دلقان وانيسان دلقان قسمت ثاني ميت ايفامي مرتنوه مغاري الرجل روسه اكاسي تديما ايجا كان اللين آياني أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا جتونكن ورد ران شركي كيسة تري إيقسان ربي شركي كيسة إسان فود إيمانا إسان قنانيت أبي بكر ومريم بانا كما مثله في الظلمات أبي جهلي في ورسا وججر بانا سببا نزولا كان جدا آيانتون ويتدبت ولكن قرآن ويتدفه جرر لين كيسو مسينا ربين دكان شركي كيسا قرر إفا إيمانات إسان باسي واللالة سن كيسا بكم سشرار ربي إنسان برسيسي قرسيت إسان باسي جعالة أمتا إسان تاسيسي كان أموكا دكانا كيسة تنبسيكا كابي جهلي ربي والله المسان كيسة إسان بيسي جرخ لما والكتاين ويتجران لا أبدا والكتاين جيشم مارة جرخ سحاسين نيمالي آياني أموم منا ممرات إلى قيام الساعة وكذلك جعلنا أكما سنتاسف نجد أمس ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من سدهم عن سبيل الله جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء وكذلك أكما غند مكة كيسا متوتين نمر التفتجر تجيكو أكما غند مكة كيسا متوتين بدي warri baditti mata tahe nama islam ma kayta seenu dogge nam ufjalati de bise khara badi ohu makkan kayta jirtu jalna fi kulli qaryatin ganda hunda kayta to go ne jidanu ganda esa bakka fe te jet baya sen saje vitamin ga jet ganda mara kayta huma jira ka kam tu jira akabira mujrimiha akabira go jalna fi kulli qaryatin akabira an kuni mafula wala ti jalna kana غوني غند هند كيسة توغوني قرية جتون كوني غند نمني كيسة جيرو واسأل القرية تجيو يوكس ينيني غند نمني كيسة جيرو كوني اللين غند اونا كيسة اكابيرا غوني جتون اكامتتا قرية جتون تما نمني كيسة جيرو كوني اللين دليل نمني كيسة جيراتو هين كونو كمتو كيسة جيراهو جالنا في كل قرية توفى غندا كيسة تغوني اكابيرا كيسة تغوني جيرا بغردا مجرمي حاجتون مو ببدا ايجيجو بغوردا ببدا ايجي كبدي متا تتهدي ليام كروفي حاجتون اكملت تدوان ايجيجو سي كيسات غند سانكيساتي اكمت سري غند سانكيساتي دالغانيل ديتون ربين ورقه جيلو مثاني فيد قجيلشت ورقه جيلو منفديني بغوردا كانا تيدي سفيرا كدي دوكانا kakara ke namale wan tahanje dukana kamchamman kale sima si de se ti gagale se kulla de mutu sibe in waran tan rufte kitaban tihimta je de kana ma dai ari ukana ganduma rake se jira jada ya nabi muhammad o matakka tan ibje charakatin jaja koni ganduma rake se jira tabbal laka ali hada jama'atana kajurun kunenno kamitani tin kajani gugurda ganda tini gugurda ganda abijalin kuno karabin dikena nagal jekun gugurda gandati mi ashrafa isani ti mi ashrafa quraishi ti mi gugurda isani rabbin imsene ga kana kabir mujrimi ha gugurda badi warra matitti mata baditti mata de akana santa si kuni ganduma mara ke sajira jira ganduma mara ke sati amalle mala da badi ya de cha wama yamkuruna illa bi anfusi musoka dikabani la lani lubbu mufid timale kaisa male ti dawa ninjiru jira وما يشعرون ولكن بدين ثم تاكين نتديبتين كوني إساني في انجل جدا بيني كانم بيني وصو كان بيكني سلاكة اندلقا وصو كان بيكني سلاكة اندلقا وإذا جاءتم آية آية نتقيو إساني ترفت آية تربي إرى آية القرآن تساني رتي قرام تتكام الكني معجزان كقرد رسول صلى الله عليه وسلم كجيني بقاقوفا كيساني بكنا مكيو إساني ترفت قالوا نجدان هنو أكابر كنين لن نؤمن من مقام النتان جاء النتس حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله نولين هكا كنم نتي وان إرغوني كنم انسان هكا كنم نتي وحي لين هكا نرتي بوتي جبريل لين هكا مجرد وفي هكا نتي رفوتي أكا موسان أولي كنم انسان أولي أكاسين أولي هكا كنم نتي أكا إيسان هتايت وفيسان سن أولي هكا فيف نتي aka nabi muhammad rabbi biratti nama filamata hisar rabbi biratti aga filamata anu tukkan jeedi ada dalaga male da kani filamata nakarmat dalaga muhimale oso wata kan dalaga nakarmat rabbi biratti filamata han dubino akafimiki hatta anu lan nu'mina hatta nu'ta nutin in amannu hatta nu'ta haga kenna nuti mitlama uti ya rasulullah wa an irgon rabbi kenna misan haga kenna nuti jadan وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل عليه الملائكه لولا انزل علينا علينا لولا انزل علينا الملائكه ملائكه ما نرتبوا ان اكو من محمد دكتور سن ملائكانو تللي مالي فين دفيني او نرى ربنا تكانو جمو ربي كنا مالي فين اغرر جان نمت ما ناسي كن لين دبين ججا ربي هذا إسا مسكين مجا يتيم خليس ما سي غرغار روفرين وتي سكنا نبيين رتي قدو بغردا ورطا إفي في ورما كاكنا كيسا ما كانت نرجين جان ها ما كان كيسا نبيين انتين جان ورطا إفاس كيو نمد بغردا جو سن اللي تاتنو در جرم جاكن دنيا اللي تاتنو تو دنيا الرقب بيكم سن اللي تاتن بيجينو بيك كان مال تسابيك سبحان الله ربي ما الجوابات والله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم رب ما بيه فجأ مال حيث يجعل رسالته إرقاء ساتنا بقى خايته ربي نفهم اسمه بيه نما يسيب تلو نما يسين دابته كيسين ديمو كيسين دابته هكبرته رب ما تبيه ودبينك نتبه قرد دنيا كيستي معيار جرام علي نمتيو الدنيا قباتي بيكيتة دبتي بي دانغالكي بي سجالة بلتي وجده تقامو ثم قباتي واني أمبي أفرى لال تخانا واني أمبي جابو مسيتو اللين كان واني أمبي جابو مسيتو إسا كان دبين جابو مني دنيا متي دنيا وانا ما قوتي إلما وانا ما قوتي وآفر تنمني سلا إتير كتربين آيات سريحة بديت دبانسي أفرام مالها المال والبنون مال جلي زينة الحياة الدنيا الدنيا كي يستطيع تكنن أن آخرته هو يوم لا ينفع مال ولا بنو مال وان فيدو إلا من هت الله بقلب سليم قلب سليمته وان فيدو سلطانة تيركة جنان حلقاني سلطانية غصمة غص جبدوته أشرافته تيركة جنان فلا أنساب بينهم يوم يدي ولا يتساءل إذن وانهم تركيز كتوها قانو مكا تكا دنة تركتا تكا إلبانة تركتا تكا موتمة تركتا تكا غصة وجبومة غصة تركتا أكي سمرتنو ربي برد ميزانا متي ميزان ربي برد إنا كرمكم عند الله أتقاكم يوك قلبين سليمة ستاتي سدا ربي قماتي أنت الشريف نمي سقه نجور بلال وسلمان وسهيل مساكين وربرندات كرم وكنان أشرافة كان ربي انتيسيت مساكينة كان الران دبانه وجهي ربي بربادو دافورة هل كان في قنما في قلقل إبادة قدسان يافتي أشرافة نفتن كالي سنجري ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كن بران دابولا نزاكي سرقس كن بران دابولا سرقسين وادبو سرقسين مسكينة تاون سرقسين مسكين أمان مسكين أمان إيمانات يو إيمان مسكين أمتى مسكين سر مسكين أنجرو يو إيمان دروم تي ودنا تراب دينجرو تبي خلي هذا يو إيمان دروم تي يا رب إيمان دروم يو إيمان دروم تي هم ما نتراب دينجرو ودنا برتى سين بيرجيرتى خنا بدوبا سيصيب الذين أجرموا يا رب بينا ستة إرسال في ربي إني ستبقى كاو بيكا كإساف تولوكا إيمانك أبو كفلماتك ننتهي مجمع مسكين يتيم قدتك مجين تفتن كان جدان إسين قردك وفين جدتن كن كان أنتلتني صدركان كيستن كان قدي يتنجين نججا رسالتنا باتن جين نجا ربي سيصيب الذين أجرموا وربديد لغن كان تقول أفجرك صغارون تكين نجا ذل نحوان تكيني سني أجين جير ريسان تقول أفجرة عند الله ربي برده وعذاب شديد عذاب ججم الله إسان قبول أفجرة بما كانوا يمكرون وان إسان ملدهني كان قبطوا روغني كان صداتي سني كان غرفني أمبا كفري كان أنكرا إيمانا كان إتسيحفني إرادة جاسني فريجا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ربي نبافده كجيلتو إساء أبافده هدايا إساء أبافده يوسي كجيلتو ربي نفده يشرح صدره قوم إساء تاسيس جل هم بلسة قوم إساء ماليف للإسلام إسلام ما داب قوم إساء بلسة قال تعالى جنان قوم تساف رد باتو دن ديت wanni kun waan namaati jagadi qabaddu achi laalini lakki haqa namaatiin fuudhini jennaan komti balladdee fi tindi baddu tana yoo dhiise akkam ta'an jedhu lakki ta halaalaa nageeti jedhu karaa ribaa kana malee karaan hin jiru duniyaa akkamitti haa dalagannuufi jedha kanitti dhiphatte lakki ani xiqqoma argaddu kanan naagaa jedha kanammoo rabbiin qoma sii balliifnaan ani sanii jechi amma dhala sanitti hin seenu tamachii gadii tama halaalaa tama dhalti keessa hin jirre tanatu naagaa maa yoo san hin ta'in duniyaa waliin dalagatu hin dandeetu akkamitti jaraatan lakki an dhabeetuma dhabaa waliin jiraatu naawaja jedha maaliifi qoma isaatti balloore qomti isaa balloo hin dandeetti kana ta'an bara ta'uu dandeetti yashraha sadrahu bil islaam amantii islaamaa kana guutuu fudhatuunaaf qoma isaa ballisaaf yoo qajeelluma isaa fedhe rabbiin yaa rabbi qoma teenna nuu ballisi ومن يريد أن يضله أبا يتجلس فليأمو يجعل صدره ضيقا قوم ما يسار بوتاسيسا قوم تيسا وان كيبلت حرجا جتشون أكان تبو جتشو أمس ضيقا جتشون لبو حرجا جتشون أكان تبو تاسيسا جتشو شديد الضيق أكان تبين جبات جتشو قوم تيسو أصلين حرجا جتشوكون muka walitti tuuchee waa keessa seenuu hin dandeenye jaa kitaabaan garii nuyi tafassaru muka walitti tuuchee ka waa keessa seenuu achi seenuu hin dandeenye maanaan kanaa maal jechuure yaani wanni quraanaa fi maalirra haasawamu kun xiqqomachi keessa seenuu hin danda'u jechaa maanaan yaani xiphoo akkaan xiphoo jechuma maanaan isa kaan namaa yassaacadu fi samaa akka waan samii keessa ol kurutti uf dirquu itti fakkaata jecha yessa aduun kun ol bahiinsatti uf dirqu samii ol bahuun waan hin dandeenye sanitti misaala irree namni samii ol bahuu danda'a yoo akka amrii rabbiitiin jibriil fuudhee namaan deeme malee istixaa'aa namaatiimi namni samii ol bahuun quwwaa isaatiimiti akka samii ol bahuun itti jabaatu kanatti itti jabaata jechuun islaamummaa qabatu muhaala itti fakkaata amma akkasitti hin jirani warri biyyoota adda addaa keessa jiru hattaa warri biyya islaamaa keessa jiru ammaanta nama hijaanni sinaasu itti kun hin deemu yeroo dhaan waliin hin deemu akkatti nama keessa baatu hin qabdu yoo areeda dheeressuun kun hin deemu ammaantana maqaa biraatti sitti baya kanumaan bara kan itti dhiphattee bara hin gahuuf osoo makuun asii kun handhuura bira gadi dabarsee areeda hagana gahuu hin deemu inni xiqqashuma isaa tana dadhaba ofirratti xiqqashuma isaa ofirratti dadhaba agarsiisan maaliifi waan biraa naan jedhan maqaa biraatti natti baya maa sanitti hin bahu maqaan biraa ka dheeressee deemu san alaa kulli haal rabbiin nama hin jallisi aamiin jedhaan kadhalika yajcalu llahu rijsa ala alladhiina laa yu'minuun kadhalika akkasumatti jedha akkuma waan dabreesii himne kanatti akkuma kaan dhiphina godhe akka waan muhaal akka samii ol bahuu muhaal shari'aa islaamaa qabatu muhaal itti fakkeesse sanitti yajcalu llahu rijsa rabbiin taasisa arrijsa jechuun najisa takkaahu azaaba rijsi jechuun kun kullu maa yustaqdaru hissan wa shar'an wa aqlan aqlitti tahina zaahira kana tahina shari'atti tahina homa shari'aan jibbeete maraan rijsi jedhanii najisa irratti illee ma dubbatama wayita garii qadara wan fokkata najisaa gadii irratti illee hin dubbatama maanaan isaa waan fokkata shar'an wa aqlan jecha fokkinna azaabaa san rabbii inni taasisa ala alladhiina laa yu'minuun warra rabbitti hin amanne san irratti taasisa jedha warra rabbitti hin amanne san irratti fokkinna azaabaa san irratti taasisa jechuu rabbiin maal jechuure warri qomti isaanii dhiphattee islaamummaan isaanii bal'atuu didde sun jazaan isaanii maal jechuudha rabbiin rijsi qalbii isaan irratti taasisu kuni warra ibiddaa tahuu himu wahaadaa siraatu rabbiika mustaqiiman ka ammasii haasoinni kun ka kuni haraamaa irraa gori kuni halaalaa qabaddu jedhee karatti si qajeelchu ka akkanatti sii himu kuni haadaa siraatu rabbika kunoo kuni karaa rabbii keetiiti mustaqiiman haala diriiraa taheen jechu mustaqiimaniin kun haala muakkidaa jedhan ulamaan yoo itti jedhan maal yoo itti jedhan siraatu rabbika jechuun maan sunu karaa rabbii keessa karaan jallataa wayiitu hin jiru jaa maanaan isaa siraatu rabbika eega jedhe ega sirata tayyibi famin sirata rabbi kedi asiyachi jaba yungabu mustaqimanin bodadu fekuni akkuma wan ka kadura sunuq ajela qajela sanirati qajela tahuga akkan gajabe sunu feti kana hala mawkida yani no itakarate qad fasnalna alayati liqaumi yadhakkarun duga ayatota te nagargar baf ne himne kuni harama iragora kuni halala qabadda jenne himne liqaumi yadhakkarun warra gorfamuuf jechuun yoo ka gorfamtan taate itti milkooytan yoo ka gorsa dhagahuu diddan taate asuu galtanii jecha kamaanaan lahum daaru salaami inda rabbihim warra siraata mustaqiim qabatee gorfamee deemetan daaru salaami kaa'inatu lahum gandi nagahaa jannanni sun isaaniif taatuudha inda rabbihim rabbii isaanii biratti jannanni isaaniif taatuudha تكا دار السلام يجون كن دار السلامة من العذاب يجا كان دنا كان اتباهن يجا كان دا اتنتك أمن يجا وهو وليهم ربي ناصر إسانيتي تمسى إسانيتي بما كانوا يعملون سبب وان إسان خير الرادل قتنيتي ربي تمسى إسانيتي رب مات إسانيتي تمسى كأمر إساني مويو ربي ما إسانيتي ويوم يحشرهم جميعا ما يدبدك يا إرجماك هنا يوم يحشرهم قل يا ربي نساء ولدتك أبو جميعا هندسانيتك ولدتك أبو نما اللي جني اللي مريسانيتك هندسانيتك ولدتك أبو سمي يدبد ويقول كجر دوبة ما الجدان يا معشر الجن يا توت يا جمع جني دا قد استكثرتم من الإنس ilma namaa kanarraa baay'ee heddummeeffattan cifraa jecha nama kanarraa baay'eedha heddummeeffattan baay'eetu karaa keessan qabatee isin jala deemee cifraa keessan tahe jecha cifraa jinniidha cifraa sheyxaana kanamaa kun keessumaa huntariin quluhiyaan keessatti maal jedhaa fasaaduuhum rahaqaa jedhaami fasaaduuhum rahaqaan jechuun kun maal jechuudha jallinna jinni masaniifuu idaan jedha jinni masaniifu jallinna idaan maanaan akkanaa maal jechuure bira taran jechuu namtichatu daangaa dabree jedhan shiirii baase ummanni kufrii kuni namni rabbitti kafare koni arrabni isaallee waan sodaatu maal jedhe jehan wakuntum ra'an min jundi ibliisa fartaqa biyalhaalu hattaa saara ibliisu min jundii jedhe jehan wakuntum ra'an nama ture jedha من جند إبليس وران إبليس الرّا أني وران إبليس تري جرا شوف وران إبليس ترون أفهمون دادتا جابوم وران إبليس ته أفهمون إسا دادتا فارتقى بي الحال تركيا وانجرم كانت جرامي ره دبين نما أولنان ديمت تركيا قرمي تركيا قدمي شيطان نما سلا درا وران إسا تيسان براه تريتي حتى سارا إبليس من جندي إبليس من سنو ورانا كي يديه جرا نجلت عم بيرول تاري عياذا بالله كوني مرتي أدبت أبي إنس إلمي نما أدبت أبي كي تترير راه دوبا ستة عيني مال جتة قد استكثرت من الإنس إلما نما كان راه ورانا هدومي فتن جتة إفرا هدومي فتن ورا خراك استنقبته سنجلا ديمي أكا سنجت تنتي بوله ورب بيديده تستنقبه هدر هدومي فتن جتة وقال أولياؤهم من الإنس jaalalloo dhan isaanii jedhan namarraa ka tahan suni kaan gaafarraa antana qabaman aakhiratti rabbana istamtaa baadunaa bibaadi gariin keenna garitti jabo qanani ee ture duniyatti jedhani wabalagnaa ajalana alladi ajjalta lana arantana gaabaan lamati nuubaallamte san geenne qabamne si dura dhufne jecha ka arantana dubbin akka gaafa duraa duniyatti godhannu sanii miti akka dura duniyatti jaboomaaf jundi ibliisaa tahuun dhaadannu sanii miti dhufne arantana ka baallamati nuugoote san ne jira geenne waita isaan akana itiraafa ta'an rabbiin jawaaba kennaaf ta'a qaala annaaru mathwaakum annaaru mathwaakum ammoon isin haasu ita wahi wanni isin amantanii uf irratti itiraafa taata wahiituun jiru annaaru mathwaakum manni keessan ibidda jedhaan bakki deebiin teessan bakki isin itti deebitan marji'ukum wa maqarrukum bakki isin keessa sabatuudhaaf keessa jiraatuudhaaf deemtan ibiddaa jedhaan duuba rabbiin warra ibiddaa rabbiin hun taasisiini khaalidiina fiiha ibiddatan keessatti yoo mu'achi keessatti jiraatan illaa maashaa allah waan rabbiin fedhe malee jenna inna rabbaka hakiimun aliim rabbiin kee ogeessa hakiim waamaraa bakkuma isaan maltu ka jalletellee ka jallisellee ka taabi'aallee ka matbu'aallee sadarkaa wal gittaa sadarkaan jalaa walin gittaa ka akka reefuu san daangaa dabree duran waraana ibliis ture amma ibliisu waraana kiyyatti deebi'e jedhu sanillee rabbiin akkuma isaatitti hakiimii jazaa isaa malu isaaf kenna akkuma isaan maltu isa kaa'e sanillee ibidda keessa aliin beekaadha waan namni godhatu kana waan jinniin godhatu sana waan kun achi jallise sun achi as jallise kana mara rabbiin beekaa jechaa istisnaan asitti dubbatame kuni maali yoo ita jedhan kunilleen ulamaani ka asitti dubbatamee fi ka suuratu hudiin keessaa tokko suuratu hudiin keessatti dubbatame sun dubbii qaba illaa maashaa allah khaalidiina fiihaa ibidda keessatti abattahan illaa maashaa allah waan rabbiin fedhe malee maa tana takka akkanumatti dhiisan شيء جتما موصولا تكامو إلا ما شاء الله جتون كوني إلا من شاء الله جتون أكنت مثلا كيف أكن جنة خالدين فيها إبدا كيست أبتهن إلا ما شاء الله جتون إلا من شاء الله إيمانهم ور إيمان إساني رب في الملك قبل موتهم دعان درت فآمنوا amanan jecha warra du'aan duratti rabbiin iimaana isaanii fedhe malee warri jin'iitii fi ka'insiitii fi warri badii akkasii dalage sun marti nu ibidda keessatti abattaan illaa manshaa allaahu nama rabbiin fedhee gaafa duniyaa iimaana isaanii fedhee amansiisee amanan malee warri amane sun eega iimaana qabatan hatta ibiddallee seenan ibiddatti abadan tahan ka laa yukhalladuuna finnaar ibidda keessatti abadin tahan jecha hadha waahid kan mana manititti gaafa fassarre kitaabichi keenna kun akkii jedhu kan nuti argaa qabnu kuni illaa maashaa allaahu jechuun kun illaa maashaa allaahu min qadri muddati maa beyna mabcasihim min qubuurihim ilaa masiirihim ilaa jahannam waan aga qabrii kaafamanii aga qabrii kaafam qabrii keessatti illee ibidda keessaa jiran ree namni kantichi kaafira ta'e ibidda achitti itti banamee azabamaami qabrii keessatti azaaba qabrii السنة والجماعة هن سبتشي سابقون وان شكين قبل وان دليل لمرت سبتشي سي هاي نسان بالدكيس سابان هاقا چرا كافة مني حساب مني تو يتمني اما اللي جهنم قد تشتا اشي دبران كانا وان ربين استثناء الرأقو دي كانا جدا كتابي تكون اما كون خبودات يعني نسخة آخرات نسخان تندرا نسخان اولا امو نسخان اولا اكبرات تفسرت سنلين هما تفسيرا كيف تجيرو مرتنو تكا مراني إلا ما شاء الله جيتشو كانت لما جنم إلا ما شاء الله جيتشو كانت إني سدفا دام أزام لكوني تكو أزاب النار تكو زمحريري كقراتي إلا ما شاء الله جيتشو كوني أوقات زمن هاجة جدو إبدا لمان جدو نقل من كان هاجة إبدا سن كيسا بافماني إبدا زمحرير سنس فمن كان ما شاء الله كانت كانت اتفاد أميجا قولهم كوني سدين قولي علماء الرحا سواني مرتو قولين تكونوما استثنانو اتنفت امني قدر ربي همو قفت اتفت امني الرجال اللي نجرى استثنان ما نبقى تنا اتنفت امني إلا ما شاء الله جتون ور كافرا جني تهينا انسي تهينا كفري شركي رتي دبركوني إبدا كيسة أبدتهم إلا ما شاء الله waan rabbiin fedhe malee ta rabbiin fedhe akka fedhii isaati akka ofii fedhii ofii fedhe dalagaa namni sagaafatu hin jiru jechuudha kuni qudurama isaa himuudha fedhii isaati waan fedhe dalaguu danda'a ta fedhii isaa ta gara isaati wanni fedhii isaa gara isaati waanta taaneeti jarrachi keessatti abattahan jecha ta fedhii isaa akka isaa ofii fedhe ammoo kuni istisnaanu achirraa fooyuufuu hin dhufne qudraan rabbi hagana gaha jechuu himuudhaaf dhufe akkanatti warra fassaruullee ni jira kuni ayat iskaalaa jedhanii ka ulamaanii تفاسير الرهاسة وكذلك نوحي وكذلك نولي بعد الظالمين بعضا كسمتك أكما كانت شيطانا في إنسينكم قرين قري إساني موهي قرين قري جلد سجرات كانت akkasumatti moosif nagarii zaalimtoota garii jedha. Garii zaalimtoota garii irratti moosif jedha. Yoo inni zaalima ta'ee asiin tokko miidhe, zaalima akka isaa ka biraatti heena jechuudha. Zaalima lamaantu ala kaayaa gaafsan. Garii irratti akkas goona. Maaliifi bimaa kaanuu yaksibuun waan isaan dalaganiif, waan isaan carraaganiif. Yaa maashara aljinni wal insi, yaa tuuta jinni, yaa ta'insi, alam yaatikum rusulun minkum, ergoonni isinirraa ta'e isinitti hin dhufne, yaqussuuna alaykum, isinirratti ka odeessan, isinitti ka himan, aayaati, aayatoota tiyya ka isinitti himan, wa yunziruunakum, ka isin sodaachisan, liqaa'a yawmikum haadha, qunnamtii guyyaa keessan ka har'aa kana, fuula rabbii ni dhaabattanii kana, amma dura isinitti hin himne, ergoonni kiyya isinitti hin dhufne, qaaluu ni jedhan. شهدنا لبوتي نرت رغابانيا شهدنا على انفسنا اي نوتي دفاني نوتي هميا هماني نوتي جيساني رغاباني لبوتي نرت تجران اسان فجد من فجد دوري اربك فجد جير رغاب رتي بهونسون وغرتم الحياة الدنيا جرون دنيا اسان ديدت اخرا الرايسان دو اتقاف دنيا جران وشهدوا على انفسهم لبو اساني الرتي فرطان الرانتنا كرسلتوتا كجيبسيفن نوتي تولين جن قويا راخنا اللين دوك اومسيني تشوكنا لبو في رتي رقابا انهم كانوا كافرين اسان كافرتوتا تهنج تشوكنا لبو في رتي رقابا هاني قروا رقاو في رتي بهو في كان في رتي فرطون كون اساني فمان قدو جل ربي وما تقل اساني في قدو ما دي في بكا واقدو انجير بكا اساني واقدو انجير قاسين ستة نمتك أولاً دهمالي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم رسول منكم رسول إسن الراته جن في إنسي رسول إسن الراته ويتجلو جن إرهال رسول تونهن جراجة تفكات آيان أكسما أولين علمانك جدا سلفا وخلفا جن إرهال رسول لنجرو جان جن إرهال رسول لنجرو ألم يأتكم رسل منكم رسل منكم جتكم أي من جملتكم أي من جملتكم جتكم مالي من جملتكم جتكم مالي إن قبل جدا مالي في والرسل من الإنس فقط إرغوني نما كفر راي وليس من الجن رسل إرغوني وهيتو جن رانجرا كما قرر جمهور السلف والخلف طيب كاسيتي دبت ميكوني من باب التغليب باب تغليبات انسي الرجال كيسو رجان جنير انسي جال كيسو جنير انسي جال كيسو اكما ربين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما جتون سن كمي في كمي ما اذبي في مالح ولكن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان قالوا لا يخرج الا من المالح ولكنه ذكر معا للتغليب تغليبا فولين دبتامي أكما جيت سن تغليبا فولين دبتامي جني لنا ست تغليبا ولين دبتام تمالي مجموعات السنرة إرغان نجرة جيتشا إرغان سنت دفن جيتشا إرغان اتفقا قلوا هي إلي أنه استمعنا نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا نجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به اتأمنا جرا ويتخنا مارة جني رسلتون نساني إنسي مرة هي جيتشو نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال جني دي قال انسي تدي لي ولمت قبتي اتي ارغماني جيتو بارك الله فيكم كان هو اياني رسول منكم جيتون من جملتكم جيتو جمله انسي جني كيسا كنت نرجني جيتو مال جني رسول ان قبد جيتو متي اكذا كان فهم نجا ذلك ذلك الاعتذار ركو هما ركو بدونسون تكال امر كذلك يجتي مبتدا خبر ورد قول لي نجرا ذلك سن إرغا إرغون غر إنسي تتغر جني تتلي إرغا إرغودان أزري قدون سن ألم يكن ربك مهلك القرى ألم يكن جتشنكن أي أنه جتش يعني مخففة من الثقيلة يعني غاف مخففة من الثقيلة تاتي اسمي نغتم كنافون هون أنه هون تجرسون كناف الرغتم دوبا كوني كتعليلاتي لأنه بر أكتاتي لم يكن ربك مهلك القرى ربين كي غندك دايون ثاني بظلم ميتا دانك اشي دون ثاني واهلها غافلون لانه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ربين غندك كل ظلم دانك دون ثاني ربين ظلامي متي كلام ميدو متي مخلوق ايسا كان ميدو ربي وسو ارغا ات ارغي رسالان اتنغين وسو ايسان دبو كيس سجلن سن الرا غرفماني سنين هي دتي فمن اكنت ربي انسان هل دوليتو فلم نعذب امه من الامم الا بعد ارسال الرسل اليهم يغرغا تيرتني مليتا واهلها غافلون هار ايسان في الراقب انقبنين ميت انا كت ربي كيسان النو ارغا ات ارغي كتابة تبوسيت إرغون سنتيجي سنيت خجة إسان الرتي الآبتت إيغا سني ويت إسان دي دربين إسان الزفا كان أفو مال جلري ولكل درجات مما عملوا مرافو أكا إني دلغتتي سادر كان إسو ماف جل أكا إني دلغتتي جل أكا إني دلغتتي ولكل درجات سادر كاتان تجرا مما عملوا جتون وان دلغن الرا أكا ريتون مالي فلا يستوي كثير الشر وقليل أبا شري تقو دلغي بك قدو akkasuma abbaa taabi'a tahee jala deemuu fi kajallisee uf jala nama oofu sun tokko miti sun dachaa lama ta'a badii isaatii fi badii nama jallisee illee uf irratti baata ka'a owzaara warra isaan jallisee illee ni baata sun kanaafu akka badii isaatii namuutu argata akka toltuu isaatii namuutu argata jechuu re'aayanni jaani balachuu geeti wali kullin darajaatu mimmaa amilu wamaa rabbuka bighaafilin ammaa yacmaluun rabbiin kee dagataantaani waan isaan dalagan hundarraa'u dagataantaani maraani beeka maraahu akkasumatti daraana isaaniif deebi'a jechuudha warra rabbiin waan khayriidha walitti qabeefi khayrii san irratti jazaa bareeda dachaa dachaa godhee rabbi galchuuf rabbi nuhaa taasisu dartiin keennatumarratti dhaabata wasala allahu ala nabiyina muhammadin waala alihi wasaabihi ajmaciin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.